قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل وجعلنا من عباده المؤمنين باتباع نبيه المرسل الذي أظهر به الحق بعد أن كان خفيا واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة 25 من شهر جمادى الثانية لعام 43,400، نشرع بإذن الله عز وجل في التعليق على كتاب القواعد أو ما يسمى بالقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وهذا الكتاب كتاب في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وضمنه أيضا فوائد، فهو مشتمل على ثلاثة أمور: أولا قواعد أصولية، وثانيا قواعد فقهية، وثالثا فوائد. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات، ومنه شهر ذي القعدة، لأن العرب كانت تقعد فيه عن الأسفار وعن القتال. وتطلق القاعدة بمعنى أساس الشيء، ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالمراد بالقواعد هنا أي الأساسات. وأما اصطلاحا فالقاعدة هي صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. واعلم أن هناك قاعدة وضابطا، فمن الناس من يتجوز فيطلق القاعدة على الضابط أو الضابط على القاعدة تجوزا، وإلا فإن هناك فرقا بين القاعدة والضابط. فالضابط لغة بمعنى الحصر والحبس والحفظ، الضابط من الضبط، وهو حصر الشيء وحبسه وحفظه. ويطلق أيضا على إحكام الشيء وإتقانه. والفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة لا تختص بباب معين، فهي تشمل أبوابا شتى، وأما الضابط فيختص بباب معين. أفهمتم الفرق بين القاعدة وبين الضابط؟ أن القاعدة لا تختص بباب معين، مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه تسمى قاعدة. لكن إذا قلنا إذا اجتمع موجب للسهو قبل السلام وموجب له بعد السلام غلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة، هذه ليست قاعدة، هذه يسمى ضابطا. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يمكن تعديته لغير هذا الباب، خاص بباب ماذا؟ بباب سجود السهو، بباب سجود السهو. بخلاف القاعدة فإنها تشمل أبوابا متعددة. والقواعد الفقهية تنقسم باعتبارين: أولا باعتبار مصادرها، وثانيا باعتبار شمولها واتساعها. أما باعتبار مصادرها، فهي نوعان. النوع الأول قواعد منصوصة، وهي التي ورد فيها نص شرعي، فلفظها نص شرعي، مثل الخراج بالضمان، قاعدة وهي نص. الثاني الأعمال بالنيات، أيضا لفظها نص حديث. الثالث لا ضرر ولا ضرار. والنوع الثاني قواعد مستنبطة، ليست منصوصة، مستنبطة، وهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، يعني استقرأوا الأحكام الجزئية والفروع الفقهية فاستنبطوا هذه القواعد كما سيأتي. أما باعتبار شمولها واتساعها فإن القواعد الفقهية ثلاثة أنواع. الأول، النوع الأول، القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه والتي عليها مدار الفقه، وهي القواعد الخمس الكبرى. إذن النوع الأول القواعد الخمس الكبرى التي تشمل جميع أنواع الفقه، جميع أبواب الفقه وعليها مدار الفقه، وهي خمس. أولاً الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الأولى. الثانية اليقين لا يزول بالشك. الثالثة المشقة تجلب التيسير. الرابعة الضرر يزال. الخامسة العادة محكمة. هذه قواعد خمس كبرى، وهي محل اتفاق بين جميع المذاهب، كل المذاهب الأربعة متفقة على هذه القواعد. إذن ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ ما هي؟ أولا الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. وقد جمعت في قول الناظم ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. واضح؟ إذن هذه خمس موجودة في هذه الأبيات. النوع الثاني من القواعد باعتبار شمولها القواعد التي تشمل أبوابا كثيرة ولا تختص بباب معين، لكنها أقل من القواعد الخمس، يعني دونها، هي تشمل أبوابا كثيرة لكنها دونها في الشمول والاتفاق، مثل الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه تشمل أبوابا كثيرة، مثلا في العمر في مسألة الحمارية واليمية، هب أن أبانا كان حمارا، تجدنا العلماء يعللون بأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد في اختلاف قول عمر رضي الله عنه. أيضا المشغول لا يشغل، تدخل تحت أبواب متعددة، منها مثلا المصلي لو أن المؤذن أذن وهو الإنسان يصلي، هل يجيب المؤذن أو لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة يأتي به، وجمهور العلماء على أنه لا يأتي، قالوا لأن المشغول لا يشغل. أيضا مثل الرهن، شوف تدخل في الصلاة تدخل في الرهن، في عدة أبواب. أيضا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. طيب الثالث، النوع الثالث من القواعد قواعد مشتملة على مسائل تتعلق بأبواب معينة محدودة وتسمى القواعد الخاصة، وهي بمعنى الضابط. بمعنى الضابط. مثل ماذا؟ مثلا ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه خاصة بالرهن. ها؟ كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما تشبه من العموم. طيب الميتات نجسة إلا السمك والجراد، هذا خاص بباب الطهارة أو كتاب الطهارة. أيضا كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه، هذا خاص بباب النظر. إذن هذه القواعد. إذن القواعد نرجع ونقول باعتبار مصادرها نوعان، منصوصة ومستنبطة. باعتبار شمولها واتساعها ثلاثة أنواع قواعد، الخمس الكبرى والثاني قواعد دونها والثالث قواعد بمعنى الضوابط، قواعد بمعنى الضوابط. فإذا قال قائل ما هي الفائدة؟ هنا مسألة أن نختم بها. أولا، ما هي الثمرة والفائدة من معرفة القواعد؟ والثاني، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ أما الأول فاعلم أن معرفة القواعد الفقهية لها فوائد وثمرات، منها أنها تنظم وتجمع المسائل الكثيرة في سلك واحد، فهي تقيد الشوارد وتقرب كل متباعد. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما الذي يدخل تحت هذه القاعدة من المسائل؟ الله أعلم، مسائل لا يمكن حصرها. كل باب من أبواب الفقه تدخل في هذه القاعدة، في باب الطهارة، المياه، الآنية، السواك، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، المسعى الخفين، الصلاة، الطلاق، الرضاع، وهلم جرى. ثانيا، من فوائدها وثمراتها أنها تسهل حفظ الفروع ويستغني عن حفظها بالجزئيات، يعني بدلا من أن يحفظ الفروع يحفظ هذه القاعدة. إذا من فوائدها سهولة ضبط الفروع وحفظها، فيستغني بها عن حفظ جزئيات المسائل. ثالثا، أنه أن بها يعرف حقائق الفقه ومداركه ويتمكن من فهمه واستحضاره، فيكون عنده ما يسمى بالملكة الفقهية، الملكة الفقهية. رابعا، أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، ولذلك تجد أن الذي يتناقض في الأحكام أحيانا مثلا يقول في هذه المسألة جائز وفي مسألة أخرى تماثلها تماما محرم. الخلل في هذا عدم ضبط القواعد. خامسا، أنها تربط أبواب الفقه، يعني ربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يسهل ويعين على حفظ المسائل. فإذا قلت مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة المشقة تجلب، قاعدة المشقة تجلب التيسير، يدخل تحت هذه القاعدة مسائل في أبواب شتى تستطيع أن تجمع بينها. فإذا قلت المشقة تجلب التيسير، إذا شقت العبادة على المكلف فإنه ييسر عنه. مثلا إذا لم يستطع التيمم، إذا لم يستطع استعمال الماء تيمم، هذا باب التيمم. إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا. إذا لم يستطع أن يصلي مع الجماعة سقطت عنه الجماعة. إذا لم يستطع الصيام عدل إلى البدل. إذا لم يستطع الحج وكان عجزه مستمرا لزمه أن ينيب، وهكذا حتى في الحج. إذا لم يستطع الرمي وكل. فتجد أنها تربط بين أبواب الفقه. أيضا من ثمراتها وفوائدها أنها تسهل معرفة ما يستجد من الأحكام، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل، أن ينظر إلى ما يشبهها من المسائل. فحقيقة القواعد والضوابط هي من أهم الأمور، ولهذا قيل من حرم الأصول حرم الوصول. واعلم أن طالب العلم إذا أسس نفسه على قواعد وضوابط متينة وأدركها فإنه يرتقي بإذن الله، وأما إذا أسس علمه على مجرد فهم ومسائل مشتتة فإنه يتعب، وربما يعني لم يحصل شيئا من العلم. فالعلم ليس بكثرة القراءة وليس بكثرة الاطلاع، العلم بالضبط، العلم بالضبط. الإنسان إذا ضبط القواعد والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والضوابط، إذا ضبط هذه الأصول وأسس يعني علمه من الأصل على هذا، يفتح الله عز وجل عليه أبوابا في العلم لا يدركها من عكف على الكتب قراءة، لأن العلم كما قلت لكم ليس بكثرة القراءة ولا كثرة الكتب، العلم إن أن تؤصل نفسك تأصيلا علميا جيدا فيفتح الله عز وجل عليك. ولهذا الذي يؤصل نفسه في العلم بالتقعيد والتأصيل لا يحتاج إلى قراءة كتب كثيرة، ويعرف أيضا ما يستجد من المسائل. إذا عرضت عليه مسألة إذا عرضت عليه مسألة من المسائل عرض هذه المسألة على ما عنده من القواعد، مثل جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر الآن لو كنت تعمل مثلا في جامعة في شؤون الطلاب والقبول، وضعت ضابط للقبول الذي نسبته كذا لا يقبل والذي نسبته كذا لا يقبل، تقدم عدد من الطلبة، الجهاز يقبل ويرفض، يقبل من ينطبق عليه النظام ويرفض من لا ينطبق عليه النظام. هكذا طالب العلم يعرف ما يستجد من المسائل بعد الله عز وجل بواسطة هذه القواعد. إذن ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يحصل علما أن يحرص على القواعد والضوابط والأصول، وأن يؤسس علمه أساسا قويا، لأنه إذا أراد أن يرتقي في العلم فلا بد أن يكون الأساس قويا كالبنيان. أرأيت لو أن إنسانا بنى بنيانا وجعل قاعدته الميدة هذه والأساسات هشة، بنى دورا، إذا أراد أن يبني دورا آخر يأتي المهندس يقول والله القواعد ما تتحمل لدور واحد فقط، لكن إذا كان أساسه الأساس قويا يقول تبني 10 أدوار 20 دور طابق، ما في إشكال. المسألة الثانية الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. الفرق بينها من وجوه، أولا أن القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية وأنواعها، أما القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية وأنواعها، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه أدلة إجمالية. أما الفقهية فموضوعها البحث في الأحكام الفقهية المتشابهة وجمعها تحت قاعدة واحدة، فموضوعها فعل المكلف. وأما القواعد الأصولية موضوعها ماذا؟ النص المستدل به. ثانيا أن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وعموم وخصوص وترجيح ونحو ذلك، وأما الفقهية فهي ناشئة من الأحكام والمسائل المتشابهة. ثالثا أيضا من الفروق أن القواعد الأصولية كلها أن القواعد الأصولية كلية مضطردة، القواعد الأصولية مضطردة ما يستثنى شيء، مثل الأصل في الأمر الوجوب ما يستثنى شيء. لكن أما القواعد الفقهية فهي أكثرية غير مضطردة، لأنه يستثنى منها أشياء. فتجد قاعدة يقول المشغول لا يشغل إلا إذا كان كذا، ويستثنى من هذه القاعدة كذا، فيكثر فيها الاستثناء. وليس معنى ذلك أن كل قاعدة فقهية يستثنى منها، لكن هي أكثرية أغلبية وليست مضطردة من جهة العموم. أيضا رابعا، أن القواعد الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، وأما الفقهية فتشتمل على فروع خالية من الدليل. خامسا، أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشريعة بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يفهم منها أسرار الشريعة ومقاصد الشريعة بخلاف القواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية مصدرها ومنشأها الألفاظ، وأما القواعد الفقهية فمنشأها فعل المكلف، وحينئذ المتأمل يعرف أسرار الشريعة، لماذا أوجبت كذا، ولماذا حرمت كذا، ولماذا منعت كذا، ولماذا أباحت كذا. هذه بعض الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نعم. يقول المؤلف رحمه الله في سؤال قبل نبدأ، طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالحمد، وسبق لنا أن الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وفي هذه الجملة ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن يذكر المؤلف أو المتكلم ما يدل على المقصود من كلامه في افتتاح خطبته. فقول مهد قواعد الدين إشارة إلى أن هذا الكتاب قواعد، وأن هذه القواعد تمهد الدين، يعني تسهل فهمه. اتضح ولا؟ إذن هذه ما يسمى براعة استهلال. فبراعة الاستهلال هو أن يأتي في ابتداء الكلام ما يدل على المقصود منه. فإذا مثلا أراد أن يتكلم عن الحج يقول: الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام، في خطبة جمعة. السامع أو المأموم يعرف مباشرة أن الخطبة ستكون عن الحج. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سيعرف أن الخطبة ستكون في العلم ونحو ذلك. أفهمتم؟ كذلك أيضا الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه برحمته وفقه من أراد. هذا افتتاح الشيخ منصور رحمه الله في الروض المربع. شرح إشارة إلى أن الكتاب شرح، وفقه إشارة إلى أن الكتاب في الفقه. هذا ما يسمى ببراعة الاستهلال. إذن هنا المؤلف قال قواعد، هذه براعة استهلال أيضا، ومهد إشارة أيضا أو إيماء إلى أن القواعد، إلى أن فهمها وضبطها ممهد لفهم الدين ونيل العلم. بكتابه المنزل، كتابه يعني القرآن المنزل، وجعلنا أي صيرنا من عباده المؤمنين باتباع نبيه المرسل الذي أظهر به الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعد أن كان خفيا، يعني بعد أن كان الدين خفيا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. كان الناس في جاهلية جهلاء يعبدون الأصنام والأوثان، ويعبدون الأحجار، ويقتلون أولادهم خشية إملاق. قال: واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا. اختاره أي اصطفاه الله يصطفي من الملائكة رسلا من الملائكة رسلا ومن الناس. يقول واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا، يعني احتفى به اعتنى به سبحانه وتعالى. قال وأشهد نعم وكان به حفيا واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا. الحفي هنا بمعنى أن المعتنى به، أي أنه سبحانه وتعالى اعتنى به ولطف به وأكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوئ قائلها أسنى المقامات. أشهد سبق لنا أنها نطق باللسان وإقرار بالجنان. وحد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. شهادة تبوئ قائلها أسنى المقامات، أي أرفع المقامات والمنازل، وتحله بدار كرامته أعلى الغرف في الجنات. يعني أن هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، سبب لرفعة المقامات والدخول إلى الجنات، لأن من حقق هذه الشهادة فإنه ينال ذلك. لكن ليس المراد أن يأتي بها نطقا فقط، لكن المراد أنه يأتي بها وبمقتضياتها. ولهذا نعرف المسلم بأنه الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس فقط هكذا، لكن وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين من الإخلاص والمتابعة.